من أمثال ذلك لو تتبعنا الخمسية قلنا عليه السلام وأحداثه لجل أنه لم يكن غريبا ولا محيطا خرق أنه ما دام قد وجد آدم أن يحاسب أو أن يعاتب. لما قام الملك الموت وقع بقوة عليه السلام، هكذا هو دائما في هذا الطبع هذا القوة. فلما قابل أباه آدم قال له أنت الذي أخرجتنا وخيبتنا، هذا لا يدرك لغريب أن يلومه مع علم موسى عليه السلام أن الله قد قدر كل شيء، لكنه قال والعبرة بماذا؟ العبرة بالنتيجة. فمن الذي حجز الآخر؟ آدم عليه السلام هو الذي حجز موسى عليه السلام، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أحج آدم وموسى أحج آدم وموسى أحج آدم وموسى. على هذا كان المسألة، وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم للأب على الابن. حتى بعض العلماء قالوا الابن ليس يحاج وهو أباه فهو أبوه، وبعض المبتدعة القدرية أخذوا هذا الحديث من أجل هذه القضية، قالوا باطل عدة وجوه، منها أنه لا يجوز للابن أن يعاتب أباه، قالوا هذه أوصى باطلة وتأويلات باطلة والحديث صحيح. ولكن رسول من أولي العهد لا غرابة له عليه أن يعاتب نبيا ليس من أولي العهد. يقول الله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فما معنى الحق هنا الذي يحدث به المعتزله؟ يقصد الاخ لما قالوا لما قلنا ان المعتزله يقولون انه يجب على الله ان يفعل الامر تعالى الله عن ذلك، وقلنا ان الله لا احد يجب عليه شيء، فيقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هذا استدلاله في هذه الايه باطل، لأن الإحسان غير الإلتزام، غير الإلتزام. فإذا أحد فرض عليك حقا هذا غير أن تلتزم أنت حقا لغيرك. الحق من الفرض، الله سبحانه وتعالى لم يوجب عليه أحد شيء كما يريد هؤلاء أن يقول، لكن هو تبارك وتعالى الذي جعل كتب على نفسه الرحمة وجعل هذا الحق على نفسه. كما جاء في حديث معاذ المعروف لديكم لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ حق العباد على الله، حق الله على العباد معروف معروف تعبيره أنه هو خالقه وهو إله وربه، فهذا حق واجب فرضه الله على العباد. لكن حق العباد على الله هل أحد فرضه على الله؟ لا، انما هو من كرم من الله سبحانه وتعالى يلتزم الانسان بشيء الله سبحانه وتعالى كرم منه وفضلا وعد بذلك وعده بذلك، ومن اوفى بوعده من الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هو الذي كتب ذلك على نفسه احسنا منه ووفاء بوعده سبحانه وتعالى. اليس فيها دليل على ما يذهب اليه هؤلاء المبتدعه؟ الحاكم فحكم بالحق، له أجر أجر الاجتهاد وأجر الحق أجر الصواب وموافقة الحق. وأما إذا أخطأ فله أجر واحد وأجر الاجتهاد وليس له أجر الصواب. هذا من حكمة الله وبرحمة الله سبحانه وتعالى، لأنه رفع عنا المراقبة بالخطأ. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال آمين أو قال قد فعلت. رفع الله سبحانه وتعالى عن هذه الأمة الخطأ، وتجاوزنا عن هذه الأمة فضلا منه وتكرما أن يؤاخذ المخطئ منها. فأصبح المسألة ليس مناطها الخطأ والصواب. ما هو إذن المناط؟ ما هو مناط المسألة وأصل المسألة؟ أصلها هو القلب والإيمان. إن كان الإنسان مجتهدا مؤمنا بقلبه مريدا للحق داعيا للوصول إليه فإنه لا يؤاخذ وإن أخطأ. وأما إن كان الإنسان يرد الحق أو لا يقبله أو بدل جهده لإبطال الحق وليأتي للباطل ويجعله هو الحق أو صورة الحق، فتكون المؤاخذة على نيته تلك، على إيمانه وعلى اعتقاده، لا على نفس العمل. لا يؤاخذ أنه أخطأ، ولكن يؤاخذ أنه تعمد وأراد أن يدحض الحق وأن يظهر الباطل وأن يظهر الخطأ. ولهذا كما نص على ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان قال: كل من كان مؤمنا بالباطل، كل إنسان يكون مؤمنا بالباطل في قلبه فإنه لا يكفر على خطئه مهما كان خطأ، مهما كان خطأ ما دام الإنسان مؤمن. بعض العلماء أخطأوا في الأسماء والصفات، بعضهم أخطأ في توحيد العبادة، بعضهم أخطأ في بعض أمور تتعلق مثلا بالقرآن أو تتعلق بالنبوة. فالذي يؤمن حق الإيمان في الباطل فخطأه لا يؤاخذ، لا يكفر بخطئه مهما كان هذا الخطأ، فإنه لا يكفر. هذه هي القاعدة وهذا هو الأمر. أما من يرد الحق أو يرد النصوص بالظن أو بالهوى أو بالاعتراضات العقلية أو الشبهات فإنه آثم وإن أصاب الحق. المعتزلي مثلا أو القدري عندما يقول القدرية يجب على الإنسان أن يتقي الله ويجب عليه أن يطيع الله لأنه هو الذي يخلق فعل نفسه هو الذي يعمله، حتى لو كان هو مصيب، مصيب لماذا؟ لأنه يبكي عن الناس أنه كبر حيلا، وهو مصيب لأنه يدعو الناس إلى أن يقتربوا أمر الله، لكن ليس له أجر، ليس له أجر على هذا العمل، لأنه دعا إليه بناء على شبهة باطلة، ولم يدعو إليه بناء على دليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا المبتدع محروم من الأجر أو الذي يدعو إلى شيء على قيد الكتاب والسنة محفوظ من الأجر، وإن كان هذا الخطأ أدى إلى الصواب في الفعل في الحقيقة بالفعل، لكن الذي يدعو إلى الحق بقلبه فإن الأجر له بإذن الله لا يقع من الأجر حتى وإن كانت النتيجة في الواقع هي خطأ لا أخطأ. فأمثال هذا العلماء عندما نقول العلماء ماذا ذلك؟ أنهم علماء السنة وعلماء الإسلام، هؤلاء لا نكفر أحدا منهم ولا نخرجه من المله ولا نضلله ايضا اذا علمنا انه مخطئ. يقول حتى نذهب نخبر اذا علمنا انه مخطئ، اما من جاء فاتبع منهجا من مناهج الفقهيه او اتبع منهجا معارضا للاسلام ومعارضا للسنه وقال نرد هذه الايات او نرد هذه الاحاديث ونحكم العقل او كذا فهذا هو الذي يخطئ. اما من كان مريدا للحق متبعا للادله لكن عاجز عقله وعصاه الأمين. كثير من الناس لا يستطيع أن يدرك حقيقة القدر ولا يدرك الأسماء والصفات أو إثبات كثيرا منها ولا يدرك مسائل الإيمان. إن شاء الله فينا بعد مسألة الإيمان المرجئة الذين أخطأوا بمسألة الإيمان يسمون على نوعين، مرجئة الجهمية أو الأهل الغلاة، والنوع الثاني المرجئة الفقهاء. وبالمناسبة بأمس سأل أن الشاعر مرجئة مثلا، هذه أحد أمثلة هذا وزياده الفقهاء او وزياده العباد، هؤلاء كانوا من اكثر الناس في العباده، يعبدون الله ليل ونهار ويتقربون مثل غيرهم من العلماء، لكن اخطاوا، لم يستطيعوا ان يفهموا حقيقه الايمان نافيه. وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يثني الثاني حين يثني وهو مؤمن؟ طيب ما كان المقابلة من الله؟ إذن يقول إيش؟ يبين يكون كامل الإيمان، الإيمان عندنا صار الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، لم يستطيع أن يجمع بين الأدلة في مفهوم الإيمان. هؤلاء لما سئل الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه قال هؤلاء مبتدعة يعني خطاه في هذه المسألة مثل خطاه عندما يقول أن الإنسان لا يرفع يديه، مع أن ذلك ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وأن ذلك من الأخطاء التي وقع فيها الفقهاء أهل الرأي. إذا اعتبر الإمام أحمد هذا خطأ، وكذلك العلم الآخر. لكن المشكلة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان معصية كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة، قال علماء الإسلام الإمام أحمد بن مبارك ووكيع وغيره قالوا هؤلاء كفار، كفار خارجون من الملة، لأن هؤلاء ما لهم شبهة ما لهم أدلة، إنما علاج فلسفة علم كلام. أما أولئك الذين اجتهدوا ولم وفقوا لجمع بين الأدلة هؤلاء نسميه مخطئين، ولذلك تقبل روايتهم، تقبل الرواية عنهم ويقبلون في أي عالم من علماء الإسلام إلا هذه المسائل التي أخطأوا فيها. الخطأ يا إخوان ممكن أن يقع من أي عالم، وقد يشكر الخطأ ويكفر إلى حد أن الإنسان يستطلعه، لكن مع ذلك لا نحكم عليه أن هذا مخطئ، لا بالخروج من الملة ولا بالخروج عن السنة إلا إذا كان هذا ليس خطأ وإنما هو بدعة وتعمد تعمدها صاحبها. لا يعني هذا أن نرد إلى خطأ المخطئ، لا، أو نتابع المخطئ خطأ، لا، لا نتابع المخطئ، ويجب أن نبين خطأ حتى يجتنب، لكن يبقى له احترامه وتقديره وتقدير علمه، ويبقى أنه من أهل السنة وأنه من أهل الإسلام ومن أهل الإيمان أو من أهل القبلة. أما أولئك الذين يتعمدون أن يتبعوا مناهج غير الإسلام في السنة فهؤلاء لا كرامة لهم، وإنما يصنفون في مبتدعة ويأخذون أحكام من الابتداع من مثلا الصلاة خلفه أو من رد شهادته وأمثال ذلك من الأحكام الفقهية المتعلقة بالمبتدعة كما سأل عنها هذا هناك أخطاء، هناك أخطاء ورد فيها العقاب في القرآن. تفضل. عشان مكانك متى؟ طيب، إن شاء الله. يقول هناك أخطاء ورد فيها العقاب في القرآن، يعني العقوبة، مثل من قتل مؤمن خطأ. ومع ذلك قال لا يوجد عقاب على الخطا، لا كلام يا اخوان، تكلمنا عن الخطا في الاعتقاد، ان يعتقد الانسان او ان ينتهي في امر الوضوء ويظن انه صواب ويكون خطا، لكن الخطا اذا تعلق بحق ادمي الحقوق هذا مجاله الفقه ولم يزياد هذه الاحكام، هذه مجاله الفقه انا ما اتكلم فيها. لو احد اخطا وقتل الانسان هذا لا نقول نعفو عن الكلام على اقدامه من السبب، لكن هذا المخطئ الذي قتل الانسان عن طريق الخطا المعفو عنه بحق هو ان يؤاخذ وان يعاقب مثل عقوبه من قتل متعمدا، لا يؤاخذ ولا يعاقب من قتل متعمدا لانه قتل خطا، لكن هل يعفى نهائيا؟ لا، لانه كان سببا في القتل، فهذا الإنسان لا يجوز من باب المحافظة على الخطأ، وإنما من باب رفض الأسباب للمسببات حتى لا تضيع حقوق الآدميين، فهذا كان سببا في قتل هذا الآدمي، فعليه أن يدفع الدية، ولذلك ما عليه خطأ، ما عليه التأثير فيرفع الفئة لأنه تسبب في قتل هذا الآدمي. وهذا قدر الله سبحانه وتعالى على ذلك أنه يموت وقت المصيبة تكون قدر من الله على المقتول، وأيضا المصيبة الفئة قدر من الله عز وجل على القاتل. هذه أقدار الله لا بد أن نستسلم لها ونؤمن بها، وأيضا تنقاد ونستسلم لأحكامها. فإذا تعلق الخطر بحق مخلوق فهو يختلف عما كان من أخطاء في الاعتقاد أو فيما بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، لأن حقوق الله مبنية على المسامحة، أما حقوق الإنسان فهي مبنية على المسامحة. الإنسان إذا مرت بفترة مرات ما كان يصلي مثلا ثم تاب وهداه الله وصلى، فهذا على القول الصحيح، ولكن يستمع الى من يقول غير ذلك، هذا لا يقضي ما فاته من الصلوات. وقد كررنا هذا لان كثير من الناس كرروا الكلام الخطا في هذه المساله، هذا لا يقضي لاشياء منها ان الانسان الذي كان تاركا للصلاه كان كافرا فلما بدا يصلي بل دخل في الاسلام، والكافر ما عليه قضاء، الكافر عليها ان يسلم، وهل تارك الصلاة عليه أن يصلي. ثم إذا جاء واحد تارك الصلاة من 20 سنة وقلنا له الإبن صار 20 سنة يبطل، إذا مستمر على تارك الصلاة انظروا لأن أي شيء يخالف الحق وأي شيء يخالف السنة لابد أن يكون فيه ضرر، لابد شر. فهذا الإنسان يقول أنا أترك الصلاة 20 سنة لا، يستمر على تارك الصلاة والعياذ بالله. ولم يثبت أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحد يريد الصلاة 10 سنين. نقول هذا من أجل حق الله، لكن انظروا في حقوق العباد. لو أحد أكل من أموال الإنسان أكل في الحرام عشان ثم جاء يقول الله الإنسان قد خلقته، لا، ابحث عنه وأعطي كل ذي حق الحق. فإن لم تستطع في الصدقة فعليك أنك لأنه أصل نفس الموضوع إبليس أمره الله سبحانه وتعالى أن يسجد لآدم. طيب هل كفر إبليس لأنه ما صدق ما صدق إن الله أمر؟ صدق إن الله أمر، ما هو مقر بالوجوب، مقر إن الله أمر ونام الله واجب، لكن لماذا كفر إبليس؟ لأنه أبى أن يسجد الأمر. فإذا من خبر بأمر من أوامر الله عز وجل فالإيمان بهذا الأمر هو أن تقر الرسول بما جاء به وتعمله أيضا وتمتثله أيضا. الإيمان قول وعمل، كل الأمور الإيمان هي قول وعمل، أعمال الجوارح لا بد فيها من إقرار القلب وإيمانه ويقينه، وأعمال القلب ويقينه لا بد من أن يظهر أثره الجوارح بالخشوع وبالامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى. عندما يقول الشعرية إن الإيمان هو فقط التصديق بالقلب فإن هذا هو الاتجاه الغالب. الرجية نوعين، رجية أخف ورجية غلاة، هذا من رجية الغلاة. الله سبحانه وتعالى ما أرسل محمد صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء من قبل ليقولوا للناس صدقوا بقلوبكم آمنوا بقلوبكم وافعلوا ما شئتم، لا أرسل، إنما طلب منهم وأراد منهم أن يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى ويمتثلوا أمر الله، وأمروا بنا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، وذلك دين القيمة. لما سئل عطاء عن المرجئة احتج عليه بهذه الآية، ولما سئل الإمام الشافعي عن حكم المرجئة احتج عليهم بما احتج به عطاء بهذه الآية، أنهم أمروا أن يعبدوا الله وأن يقيموا الصلاة وأن يؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالدين قول وعمل، عبادة وطاعة لله سبحانه وتعالى. ولهذا في حديث جبريل عليه السلام لما انتهى في الحديث تعلموها جميعا وذهب جبريل عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل اتاكم يعلمكم دينكم. ما هو ديننا الذي علمنا جبريل؟ علمنا الاسلام اركانه الخمسه، وعلمنا الايمان باركانه السته، وعلمنا ان الاحسان هو ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. يقول الامام البخاري رحمه الله فجعل ذلك كله دينا، هذه كلها دين، الصلاه والزكاه والايمان بالله والحج كلها داخله من الدين وداخله من الايمان. اذا الايمان ليس مجرد التصديق القلبي، وانما الايمان هو تحقيق الاسلام وتحقيق الايمان وبالدرجه العليا تحقيق الاسلام. لكنه يزيد ويقص من الناس هم صلاته عظيمه وعاليه منهم هم صلاته اقل، منهم الاحسان الذي ترك الاحسان والذي يعبد الله كانه يراه كما كان الانبياء وكما كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اصفر منهم. ومنهم من يكون ايمانه كايمان الاعراب، قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولكن لا يدخل الايمان في قلوبهم، لانهم منقادين يصلون ومدعين لاحلام الاسلام لكن لا يدخل الايمان، لما يدخل الايمان في قلوبهم. فهذا قد التفاوت على تفاوت اهل الايمان. فاذا قلنا على قول الاشعريه ان الايمان هو التصديق مجرد التصديق بالقلب فان الامر اذا لا يختلف هؤلاء الاعراب يصدقون وابو بكر رضي الله عنه مصدق، ولذلك قال نفس الاشعريه والجهميه عموما المرجع قالوا ان الايمان لا يزيد ولا ينقص. وهذا ايضا بعد كل كتاب الله، لأن الله تعالى قال يزداد الذين آمنوا إيمانا، فأن يزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فإذا أثبت الله سبحانه وتعالى أيضا أثبت زيادة الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حق النساء ناقصات عقل ودين، فالدين يزيد وينقص والإيمان يزيد وينقص، وهؤلاء خالفوا كلام الله وخالفوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم اتبعوا المنطق والفلسفة السلفية التي نقلوها عن الفلان وعن ذلك. هذا الأخ يسأل سؤال في الكتاب، يقول ذكر البيهقي في كتاب الأسماء والصفات في كتاب ما ذكر في السورة فقال ما نصفه ولا يجوز أن يكون الباري تعالى هو الله ولا أن يكون له صورة لأن الصورة مختلفة وغيرات وتضاد فيها ولا يجوز اتصاف جميعها لتضاد فيها ولا يجوز اختصاصه ببعضه الى اخر امور. هل هذا دخل المشروع؟ وألا يتعارض هذا مع ما جاء في الاحاديث ان الله خلق ادم على صورة الرحمن وفي دقل على صورته وكلاهما صحيح كما ذكرت الحسن البدر؟ وكذلك الاحاديث التي جاءت تخبر بانه يرضى للمؤمنين يوم القيامه بصوره غير التي يعرفونها الى اخر ذلك. المهم كتاب الاسماء والصفات للبيهقي ليس من الكتب المعتمده في مذهب اهل السنه والجماعه. البيهقي رحمه الله هو من علماء التاريخ وهو مصيب في كثير مما كتب الكتاب، ولكن ايضا فيه اخطاء كثيره لانه كان البيهقي كان متاثرا بارائه الكليابيه التي تسمى فيما بعد الاشعريه، فكان متاثرا بذلك ولهذا لا ناخذ منه هذا القول ولا ايضا